بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب ولاية النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الولاية على النكاح. الولاية على النكاح ثابتة بالأدلة الشرعية، حيث بينت النصوص أن المرأة لا تلي نكاح نفسها، ومن هنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء فدل على ثبوت الولاية. وأصل الولاية القيام على الشيء، يقال ولي الأمر إذا قام به وتكفل به، والمراد بهذا أن ينظر في أمر المرأة، فإذا تقدم لها الخاطب نظر في كونه أهلا لنكاحها أو ليس بأهل، وهذا النظر يكون من القريب، والعادة أن القريب تمنعه الشفقة أن يدخل الضرر على قريبه، ومن هنا فإنه يحرص كل الحرص على أن يتسبب في اختيار الزوج الكفء، حتى يكون الزواج نعمة على المرأة لا نقمة عليها. وقوله رحمه الله: باب الولاية في النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالولي في النكاح. وهذا الولي ينبغي أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يلي نكاح المرأة المسلمة إلا المسلم، وذلك لأن ولاية الكافر على المسلم ممتنعة شرعا. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فنصت الآية الكريمة على أنه لا يجعل للكافر على المسلم سبيل بالشرع، أن الله تعالى لا يجعل للكافر على المسلم سبيلا بالشرع والدين، وحينئذ لا يكون الكافر وليا للمسلمة على المسلمة. ومن هنا نكح النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وكان أبوها على الكفر، فلم يلي أبو سفيان النكاح، ولم يتقدم لأبي سفيان في مكة، وإنما كان النجاشي واليا عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري في نكاحها، وتولاها بولاية الإسلام العامة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها بولاية الإسلام العامة، ووكل عمرو بن أمية الضمري في القيام على نكاحها. كذلك أيضا من الأدلة على أن الكافر لا يلي نكاح المسلمة أن العداوة تحمل على الضرر، فإن العدو يتربص بعدوه ولا ينصح له، ولا شك أن أشد العداوات عداوة الدين، فإنها تحمل على الأذية، وقد يفعل هذه الأذية يتدين بها ويتقرب بها في دينه. وإذا ثبت هذا فإن الكافر لا يلي أمر المسلمة، فلو أن امرأة أسلمت وأبوها كافر فإنه لا يلي عقد نكاحها، وإنما يكون وليها أقرب أقربائها من العصبة من المسلمين إذا كان من عصبتها مسلم. فإذا لم يوجد مسلم فإنه حينئذ تنتقل ولايتها إلى السلطان، فولي أمر المسلمين هو الذي يتولى إنكاحها وكذلك تزويجها. وأما الشرط الثاني الذي ينبغي توفره في الولي فهو العقل، فينبغي أن يكون الولي عاقلا، فلا يلي عقد النكاح إلا العقلاء، وذلك لأن المجنون رفع الشرع عنه المؤاخذة، والمجنون لا يلي نفسه، فمن باب أولى ألا يلي غيره. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وهكذا بالنسبة للسكران حال سكره، فلو أن رجلا ادعى أنه خطب بنت رجل من أبيها وزوجها، وثبت أنه كان أثناء التزويج مخدرا أو كان سكرانا، فإنه لا تثبت ولايته حال السكر وحال الخدر وحال الجنون وحال الإغماء وحال النوم، لأن زوال العقل يؤثر في الولاية ويمنع صحة التصرف من هذا الولي. كذلك أيضا يشترط في الولي أن يكون ذكرا، فلا تلي المرأة نكاح المرأة. والأصل في ذلك أنه شرع الولي للمرأة لكي ينظر في الرجال، والرجل أقدر على معرفة الرجل. وحتى تتضح الصورة أكثر، فإن النكاح فيه جانبان: جانب يتعلق بالمرأة، وجانب يتعلق بأقرباء المرأة. لأننا إذا أردنا أن نزوج رجلا فإن المرأة تحتاجه كزوج، وأولياؤه سيدخلونه كذي رحم بينهم. فحينئذ إذا ثبت أن المرأة تحتاج الرجل في نكاحها، فلا بد وأنها تضع أوصافا معينة ترغب أن تكون في الرجل، ومن هنا أعطاه الشرع حق النظر. وبالنسبة لأوليائها، فإن المرأة تحتاج إلى ولي يعرف الرجل، فإن الرجل قد يخدع المرأة، ومن هنا لا يعرف الرجال إلا الرجال، فيستطيع الرجل أن يصبر ويختبر هذا الذي تقدم، ومن هنا يكون حرزا بإذن الله عز وجل أن تخدع المرأة أو أن تستضر، ومن هنا شرع الولي. فالولي ينظر أمورا تتعلق بصفات الرجال التي لا يمكن للمرأة نفسها أن تنظرها، وكذلك المرأة تنظر في الولي ما تحتاج إليه كزوج. والخلط في قضية الولاية في النكاح والأخذ والعطاء في هذه المسألة وكثرة النقاش فيها، حلها أن يرجع إلى هذين الأصلين العظيمين: أن الشريعة لم تظلم أولياء المرأة ولم تظلم المرأة نفسها، فأعطت المرأة حقا وأعطت وليها حقا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لكي يثبت هذا الأمر: الثيب أحق بنفسها من وليها، فوصفها بكونها لها ولي. وأحق بنفسها يعني أن عندها خبرة في الرجال، ومن هنا لا تسوى بالبكر، فلا نسقط عن الثيب كل الولاية ونقول تزوج نفسها بنفسها، لأنه قال لها ولي من وليها. فلو كان لا ولي لها كان قال الثيب أحق بنفسها من قرابتها، لكن حينما قال من وليها أثبت أن المرأة لها ولي، وأنها لا تستقل بالنظر في أمر النكاح. ثم أيضا لم يجعل الولي مستبدا، ولم يجعله متفردا بالحكم، فقال الثيب أحق بنفسها من وليها، فبين أن المرأة حق في نفسها، وأنه لما اختلفت الثيب عن البكر علمنا أن الثيب قد اختبرت وعرفت من أحوال الرجال ما لم تعرفه البكر. ومن هنا نستطيع أن نفهم النصوص، ونستطيع أن نضع كل نص في مكانه، فلا يحصل أي لبس في فهم هذه المسألة. إذا ثبت هذا فإن الولي ينظر لمصلحة المرأة ويكون أمينا لكي يقبل هذا الرجل أو يرده، ولكي يوافق على النكاح أو يمتنع منه. يشترط في هذا الولي، قلنا، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، لأن الرقيقة لا يملك أن يلي أمر نفسي فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيري. قال تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فوصف العبد المملوك لا بأنه لا يقدر على شيء. وحينئذ إذا كان لا يقدر على شيء لنفسه فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره، ولأنه مشغول بخدمة سيده، ولأن الضعف الموجود فيه قد يؤثر في اختيار الصالح للمرأة. وكذلك أيضا يشترط في ولاية المرأة، قلنا الإسلام والعقل والحرية والذكورة والبلوغ. فالصبي لا يلي عقد المرأة سواء كان مميزا أو كان غير مميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فلو أن امرأة أرادت أن تنكح رجلا فقام ابنها لكي يزوجها من ذلك الرجل، وكان الابن دون البلوغ، فإنه لا يصح أن يلي عقد النكاح، لأن الصبي لا يلي أمر نفسه فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره. وهذه بأحكام الشريعة. واختلف العلماء رحمهم الله في العدالة، هل هي شرط في الولي أو ليست بشرط. وجمهور العلماء على أن العدالة ليست بشرط، ولكن ذهب بعض العلماء كالحنابلة إلى القول بأن العدالة شرط، فالفاسق لا يلي عقد النكاح. والفاسق في الحقيقة على صورتين: أن يكون فسقه مؤثرا في الولاية، وأن يكون فسقه غير مؤثر في الولاية. وتوضيح ذلك أنه قد يكون الولي فاسقا ولكنه غيورا على محارمه، ويحرص على مصلحة أخواته ومولياته، فحينئذ لا إشكال في أنه أحق إعمالا للأصل. وأما إذا كان فسقه مؤثرا في الولاية فحينئذ يمكن أن تفسخ ولايته بما يؤثر باختيار غير الكف أو بإدخال الضرر على موليته. هذا حصل ما يقال في الشروط التي ينبغي توفرها في الولي. وقلنا إن المصلحة من وجود الولي هو النظر في خيري الأمرين بالنسبة للمرأة، هل يوافق أو لا يوافق. وجعل هذا النظر للذكر لأن قرابة المرأة، أقرباء المرأة، العصبة، فإنهم يتضررون إذا دخل عليهم من ليس بأهل للنكاح. فإن الناس إذا رضوا أن ينكح رجل منهم فقد اختاروه لعورة من عوراتهم، ولذلك يطلع على أسرارهم ويتحمل أمورا كثيرة. إذا لم يكن صالحا ولم يكن كفءا فإن هذا يدخل الضرر العظيم على قرابة المرأة. ومن علم بحوادث الناس أدرك ذلك جليا. فالشاهد من هذا أن من حق أولياء المرأة أن يختاروا لها من هو أهل لنكاحها. يقول المصنف رحمه الله: باب الولاية على النكاح. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأنواع الأولياء ومراتب الأولياء وأحكام الأولياء في الأقرب والأبعد، وكذلك أيضا بالنسبة لما يكون منهم في ولايتهم على النكاح. نعم. قال رحمه الله: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، هذا منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نكاح نفي مسلط على حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية هي قوله نكاح. وإذا تسلط النفي على الحقيقة الشرعية فإن معنى ذلك أنه يكون فإنه مبني على الصحة، لأنها أقرب إلى نفي الذات. والمعنى: لا نكاح صحيح إلا بولي. ومن هنا ركب القائلون باشتراط الولاية لصحة عقد النكاح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، القول بلزوم الولاية. وصدر المصنف رحمه الله بهذه العبارة: لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. نعم. قال رحمه الله: وشاهدين من المسلمين. وشاهدين من المسلمين، والشهادة شرط في صحة النكاح على أصح قولي العلماء، كما في حديث ابن عباس: وشاهدي عدل، إلا بولي وشاهدي عدل. وتشترط الشهادة لصحة عقد النكاح، وهي فيها صيانة للحقوق، لحقوق المرأة، وفيها صيانة للنكاح عن مشابهة السفاح. وقوله شاهدي عدل، العدل مأخوذ من بمعنى الاستقامة، وقيل الوسط، والعدل في الأشياء هو الوسط. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا عدولا. والعدل هو الوسط، وضابطه في اصطلاح العلماء رحمهم الله: من يتقي الكبائر، من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب حاله الصغائر. قال الناظم: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. ومعنى ذلك أنه لا يصح شهادة الفاسق. واشترطنا العدالة في الشهود لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء. والفاسق لا يرضى في الشهادة، ولأن الفاسق موقوف خبره، لم يأمرنا الله أن نقبل خبره بمعنى أن نعمل به، بل أوقفه حتى نتبين. فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا أردنا أن نشهد على النكاح فلا بد أن يكون الشهود عدولا، بمعنى أنهم مجتنبين للكبائر، متقين في أغلب أحوالهم الصغائر. والسؤال: لو أننا أردنا أن نشهد على النكاح فطلبنا العدول ولم نجدهم، أو كثر في الزمان الفسق ولم نجد عدولا، فماذا نفعل؟ هل نمتنع من عقد النكاح؟ الجواب أنه إذا كثر الفسق وانتشر أخذ بأمثل الفساق، وهذا أصل قرره الأئمة في كتب القضاء على اختلاف مذاهبهم، أنه إذا انتشر وعمت به البلوى أنه يؤخذ بأمثل الفساق، أي أقربهم إلى الصدق وأقربهم إلى قبول الخبر، لأن الإنسان قد يكون فاسقا ولكنه لا يكذب، مثل من يشرب الخمر ولا يكذب، فإنه قد يكون شاربا للخمر ولكنه يتقي الكذب ويمتنع من الكذب. فإذا يؤخذ بأمثل الفساق، يعني أقربهم للخير أكثر من غيره. يقول رحمه الله: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فإذا أراد أن يعقد عقد النكاح فينبغي أن يكون ولي المرأة هو الذي يتولى عقدها، ولا تزوج نفسها بنفسها، لأن الزانية هي التي والعياذ بالله تزوج نفسها بنفسها. هذا على مذهب من يقول باشتراط الولاية. وأما على مذهب من لا يشترط الولاية فيصح عندهم أن تقبل المرأة، أن توجب المرأة وأن تقبل النكاح، وهذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة، وهو قول أيضا عند المالكية رحمة الله على الجميع، أنه يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وأن تزوج نفسها بنفسها، ولهم أدلتهم. فالشاهد من هذا أن الأصل يقتضي أن النكاح لا يصح إلا بولي، لأن الله خاطب أولياء المرأة فقال سبحانه: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فخاطب الأولياء ومنعهم من إنكاح المشركين. وكذلك قال تعالى: فلا تعذروهن إن ينكحن أزواجهن، فخاطب الأولياء ألا يعذروا. فلو لم يكن الولي له تأثير في النكاح لما كان لنهي من معنى. وكذلك قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فهذا يدل على أن الأولياء لهم تأثير في النكاح. ثم أكدت هذا السنة كما قدمنا في الحديث في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. فقوله عليه الصلاة والسلام من وليها إثبات للولاية على الثيب، وإذا ثبتت على الثيب فمن باب أولى أن تثبت على البكر. وعلى كل حال جاء ذلك صريحا في حديث أم المؤمنين عائشة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا أي امرأة نكحت بغير إذن زوجها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا بد من وجود الولي. ثم هذا الولي يكون من وجهين: إما أن يكون وليا استحقاقا بالقرابة مثل أبو المرأة وأخوها شقيقها وأخوها لأب ونحوهم من العصبة، فهذا استحقاق بالقرابة وولي من جهة القرابة. وإما أن تكون الولاية ولاية عامة وهي ولاية السلطان، وإما أن تكون الولاية بالوكالة كأن يوكل هذا العاصب القريب العاصب من يزوج موليته. ففي جميع هذا كله تتحقق الولاية، فإذا زوجها قريبها الذي هو وليها العاصب فلا إشكال، أو وكل من يقوم مقامه فلا إشكال لأن الوكيل يأخذ حكم الأصيل، أو تولى نكاحها السلطان كما في المرأة التي لا قرابة لها أو مسلمة وليس لها أحد من أقربائها مسلم فيتولى السلطان نكاحها لقول عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الولاية العامة والولاية الخاصة، بين الولاية الخاصة بقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، هذه الولاية الخاصة من جهة القرابة. وبين الولاية العامة بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فقوله ولي إثبات ولاية للسلطان وهي الولاية العامة، من لا ولي له إثبات للولاية الخاصة وهي ولاية القرابة. نعم. قال رحمه الله: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. وأولى الناس أي أحق بتزويج الحرة. بدأ رحمه الله بالولاية الخاصة وهي ولاية القرابة، والسبب في هذا أن السنة فرقت بين الولايتين فجعلت ولاية القرابة أقوى من ولاية السلطان، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وقال في نهاية الحديث: فالسلطان ولي من لا ولي له، فأثبت ولاية السلطان عند عدم ولاية القرابة. ومن هنا لا يتدخل القاضي ولا يتدخل من له ولاية عامة إلا عند فقد الولاية الخاصة أو حصول التعارض بحيث لا يمكن الترجيح بين الأولياء. إذا ثبت هذا فإن السؤال يرد: هل نتكلم عن الولاية العامة أولا أو نتكلم عن الولاية الخاصة؟ فبين رحمه الله الولاية الخاصة، فبين أن أحق وأولى من يلي نكاح المرأة أبوها، فالأب هو الأولى من العصبة، وأقرباء المرأة هم عصبتها المتعصبون بأنفسهم، فلا دخل في ولاية النكاح لذوي الأرحام، فخال المرأة لا يلي نكاحها، وابن أختها لا يلي نكاحها لأنه من ذوي الأرحام وليس من العصبة. الولاية خاصة بالعصبة، من قرابة من العصبة، وأول من يقدم جهة الأبوة، ثم ترتب هذه الجهة على حسب القرب، فالأب المباشر مقدم على الأب بواسطة، ويكون الأب وليا في زواج بنته ويلي عقد نكاحها بكرا كانت أو ثيبا. نعم. قال رحمه الله: والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه زوج بنته عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب عليه الصلاة والسلام من أبيها، وهذا يدل على أن ولايتها لأبيها، ولم ينكح عائشة مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم أبوه وإن علا. ثم أبو الأب وهو الجد، والجد يكون وليا في النكاح بشرط أن يتمحض بالذكور، فلا دخل لأبي الأم ولا لأبي أم الأب، بمعنى أنه يتمحض بالذكور كأبي الأب وأبوه وإن علا، ولكن إذا أدخل أنثى أو دخلت أنثى بينه وبين المرأة فإنه ليس بجد، ليس بولي في النكاح، ويكون من ذوي الأرحام ولا يكون من العصبة. نعم. قال رحمه الله: الجد ينزل منزلة الأب، ولذلك سمى الله الجد أب، فقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. فالجد لا تكون له ولاية إلا عند عدم وجود الأب، فليس له ولاية إلا عند عدم وجود الأب. والسبب في هذا أنه يدلي للمرأة بواسطة، وهذه الواسطة تحجبه إن وجدت، فيكون الأب مباشر وليا. فإن حصل للأب المباشر ما يمنع ولاية من جنون أو كفر ونحو ذلك، حينئذ ننتقل إلى أبيه. فلو كان أبو المرأة المباشر مجنونا أو كافرا، فإننا حينئذ ننقل الولاية إلى أبيه. نعم. قال رحمه الله: ثم ابنها. ثم ابن المرأة تقدم جهة الأبوة على جهة البنوة، وهي أقوى في الولاية. ومن أهل العلم من عكس فبدأ بالابن قبل الأب، والأب أقوى في الولاية من الابن، والابن يتمحض بالذكور فيختص هذا بالابن وابنه وإن نزل، وهي جهة البنوة كما ذكرنا في جهة الأبوة. فالابن يلي نكاح أمه، فلو أن امرأة لها ابن بالغ وأرادت أن تتزوج بعد وفاة زوجها الأول أو بعد وفاة أبيها وتطليقه لها، فأراد شخص أن يتزوجها، فلا أن تقيم هذا الابن، يطلب نكاح الأم من ابنها ويتولى الابن عقدها. نعم. قال رحمه الله: ثم ابنه وإن نزل. ثم ابن الابن وإن نزل إذا تمحض بالذكور كما ذكرنا في الأب، فلا دخل لابن البنت في الولاية على النكاح، لأنه من ذوي الأرحام. وهكذا ابن بنت البنت المرأة فإنه لا يلي عقد نكاح المرأة، وإنما يكون الابن وليا في عقد النكاح إذا تمحض بالذكور. نعم. قال رحمه الله: ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، يبدأ بالأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن وابنه وابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، وقيل العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. والأول أصح، ولذلك يقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، لأنه تقديم بالجهة، حينئذ تقدم جهة الأخوة وما تناسل منها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى جهة العمومة، لأن جهة الأخوة وما تفرع منها أقرب إلى المرأة. والسبب في هذا الترتيب أن هؤلاء الأولياء فيهم شفقة على المرأة، وشفقة الأقرب أعظم من شفقة الأبعد، ومن هنا أعطوا هذا الحق. وهذا الترتيب ليس في الولاية فقط، بل حتى في تكفين الميت والصلاة عليه وولاية أمره وشأنه، كل هذا يقدم بالتفصيل الذي ذكرنا. جهة الأبوة من الأب وأبوه وإن علا تشمل الجدودة، وجهة البنوة من الابن وابنه وإن نزل، ثم الإخوة، ويختص هذا بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فلا دخل للإخوة لأم. فلا ينكح ولا يخطب المرأة من أخيها لأمها، لأنه ليس من العصبات، ويختص بالأخ الشقيق والأخ لأب، وهكذا بالنسبة للعم الشقيق والعم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها، فابن ابن ابن العم يقدم عليه ابن العم لأنه أقرب درجة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعلاه. نعم. قال رحمه الله: ثم معتقها. ثم معتق المرأة إذا كانت أمة وهي ولاية من جهة الولاء، فالسيد يلي عقد نكاح موليته إذا اعتقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: الولاء لحمة كلحمة النسب. فقول عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، معنى ذلك أن للولاء دخلا في هذا، وهنا أدخلنا القرابة لوجود النسب، ومن حين وحينئذ ينزل الولاء منزلة النسب. نعم. قال رحمه الله: ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. ثم الأقرب فالأقرب من عصبات المعتق، ويرتب الأقرب فالأقرب من عصباته على نفس ترتيب العصبات السابق، فأبو المعتق ثم أبوه وإن علا، وابن المعتق وابنه وإن نزل، وأخو المعتق الشقيق، ثم أخوه لأب، ثم ابن أخيه الشقيق، ثم ابن أخيه لأب، ثم عمه الشقيق، ثم عمه لأب، ثم ابن عمه الشقيق، ثم ابن عمه الأب، ثم أبناء العمومة على حسب قربهم على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: ثم السلطان. ثم السلطان إن لم نجد أولياء من جهة النسب ولم نجد أولياء من جهة الولاء، فحينئذ ترجع ولايته إلى السلطان، والسلطان له الولاية العامة والولاية الخاصة. فإذا كان السلطان نصب القضاة فالقاضي يقوم مقام السلطان، فهو الذي يتولى النظر في مثل هذا. فإذا رفعت امرأة إلى القاضي ليس لها قريب مسلم كما ذكرنا، فإنه يقوم القاضي مقام الولي، فينظر هل الأصلح أن يوافق أو لا يوافق، فإن رأى المصلحة في الموافقة وافق، وإن لم تنع. نعم. قال رحمه الله: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ووكيل كل واحد من هؤلاء، لو أن الأب كان مسافرا فوكل شخصا أن يلي عقد نكاح موليته من القرابة أو غيرهم، نزل هذا الوكيل منزلته. فلو أن هذا الوكيل نافسه جد أو نافسه أخ شقيق فقال: ما تعقد على أختي وأنا الذي أتولى عقده؟ قلنا: نقدم هذا الوكيل، لأنه ينزل منزلة الأب، فيصبح عند اعتراض الأخ الشقيق على هذا الوكيل كأنه يعترض على الأب. فإذا تعارضت جهة الأب مع جهة الأخ قدمت جهة الأب على جهة الأخ، فنقدم الوكيل على هذا القريب المعترض. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب. إذا تبين أن هذا الترتيب على الصفة التي ذكرناها، فمن أحكامه أنه لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، فليس من حق الجد أن يزوج مع وجود ابنه اللي هو الأب المباشر، وليس من حق العم أن يزوج مع وجود الإخوة الأشقاء. لكن لو أن الإخوة الأشقاء أرادوا أن يقدموا العم، أو الأب أراد أن يقدم الجد تأدبا وإكراما له، فلا بأس، إنما الكلام إذا حصل اعتراض وتنافس وتشاح، فقال الجد: أنا أريد أن أعقد، وقال الأب: أنا أريد أن أعقد، فإننا نقدم الأب على الجد. وهكذا لو حصلت الخصومة بين الأبناء والإخوة قدم الأبناء على الإخوة، ولو تنازع الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأب قدمنا الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب. هذه فائدة الترتيب. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكون صبيا. إلا أن يكون صبيا، لو كان ابنها صبيا ولها أخ بالغ، فإن الأخ البالغ يزوج مع وجود الصبي، وليست القضية في الصبا كعارض من عوارض الولاية، ولكن فقه المسألة وجود عذر أو وجود مانع يمنع من ولاية الأقرب. وتستقيم العبارة على هذا الوجه أنه يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إن وجد المانع في الأقرب، لأنه إذا وجد المانع في الأقرب صار وجود الأقرب وعدمه على حد سواء، كما إذا كان صغيرا صبيا أو كان مجنونا أو كان كافرا. نعم. قال رحمه الله: أو زائل العقل. أو زائل العقل كالمجنون، فلو كان الأقرب من الأولياء فيه علة تمنع من ولايته لعقد النكاح فإننا نقدم الأبعد عليه، الأقرب فالأقرب بعده. نعم. قال رحمه الله: أو مخالفا لدينها. أو كان مخالفا لدينها، فإن الكافر لا يلي عقد النكاح كما ذكرنا، فلا يجوز للكافر أن يتولى عقد نكاح المسلمة، وبينا الدليل على ذلك. فلو كان الأقرب كافرا والأبعد مسلما قدمنا الأبعد على الأقرب، وذلك لوجود المانع في الأقرب. نعم. قال رحمه الله: أو عاضلا لها. أو عاضلا لها، العضل أن يمنعها من نكاح الكفء ويمتنع من إنكاحها وتزويجها بدون عذر، ما عنده عذر، يقال له زوجها يقول ما أريد أن أزوجها، يقول له أريد أن أنكح بنتك يقول ما ما ما ما أريد أن أزوجك، وليس هناك أي عذر له في عدم الامتناع، في عدم زواجه وعدم قبوله للنكاح، فحينئذ يكون قد عضل المرأة وظلمها. فإذا عضلها وظلمها انتقلنا إلى من هو بعده ولو كان بعيدا، فيزوج هذا الأبعد مع وجود الأقرب، وذلك لوجود العضل من الأقرب. والسبب في هذا أن العضل مؤثر في الولاية وموجب للطعن في الولي، لأن لا ولاية مع عضل، يعني ليس له حق مدام يعضل. ولو سأل سائل لماذا أسقطنا ولايته مع العضل، كان الجواب أن الولاية شرعت لمصلحة المرأة، فإذا أصبح بولايتها يضر بالمرأة ولا يصلح فات المقصود من ولايته، وإذا فات المقصود من ولايته كان وجوده وعدمه على حد سواء. فإما أن يستقيم على سنن الولاية ويطلب مصلحة المرأة من إنكاحها وتزويجها، وإلا نزعت الولاية منه إلى من هو أحق وأولى ولو كان أبعد بالنسبة لكونه عصبة للمرأة. نعم. قال رحمه الله: أو غائبا غيبة بعيدة. أو كان هذا الولي الأقرب غائبا، ثم ينظر في هذه الغيبة، إذا سافر الولي الأقرب ووجد من بعده من الأولياء وحضر الخاطب، فهل ننتظر إلى رجوع الولي أم أننا ننقل الولاية مباشرة إلى الأبعد؟ إذا انتظرنا إلى مجيء الولي نضر بمصلحة المرأة، وإذا انتقلنا إلى الأبعد ضيعنا حق الولاية للأقرب. فيفصل في المسألة، وذلك على أحوال: الحالة الأولى أن يكون غائبا يمكن الاتصال به على وجه لا يفوت مصلحة المرأة، كما هو موجود في زماننا، حيث يتيسر أن يتصل به ويسأل، ويمكن أن يوكل شخصا ليقوم مقامه. ففي هذه الحالة لا تسقط ولايته ويبقى حقه، ولا يجوز للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب ولو كان غائبا متى ما أمكن أن يتصل به أو يسأل عن رأيه دون إضرار بالمرأة. الحالة الثانية أن يكون غائبا غيبة منقطعة أو غيبة يتعذر الاتصال به فيها، وغيبة يغلب على الظن أنه لا يرجع، أننا لو جلسنا ننتظره فإن الخاطب يعدل عن خطبته ويترك المرأة. ففي هذه الأحوال إذا كانت الغيبة تضر بالمرأة وانتظاره من الرجوع يضر بالمرأة، انتقل إلى أقرب الأولياء ويعتبر غيبته عذرا يوجب الانتقال إلى الأقرب من عصبته من بعده. والسبب في هذا أن هذا الغائب نصبناه وليا لمصلحة المرأة، فلما أصبح عاجزا عن مصلحة المرأة لما حضر الخاطب انتقلنا إلى من يقوم بذلك وثبتت ولايته. نعم. قال رحمه الله: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه. فإن زوج، نحن قلنا إنه لا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب، فإن زوج الأبعد مع وجود الأقرب بدون وجود عذر، فمن العلماء من أبطل نكاحه بناء على أنه لا حق له في الولاية، ومنهم من جعل الأمر لهذا الولي الأقرب إذا حضر، فإذا وجد عيبا أو وجد أن المرأة ظلمت كان من حقه أن يعترض. وهذا التفصيل له وجه وهو صحيح، أنه إذا رجع ووجد أن المرأة ظلمت كان من حقه أن يعترض. نعم. قال رحمه الله: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه. ولا ولاية لأحد على مخالف في دينه، وهذا راجع إلى ما ذكرناه. أولا، المخالف لدين المسلم، النص واضح أن الشرع لا يجعل للكافر على المسلم ولاية، ومن هنا لا يصح أن يكون ولي عقد النكاح على المرأة المسلمة كافرا، ولو كان أقبل لها ولو كان أقرب الناس منها من عصبتها، ما دام أنه كافر فلا ولاية له. وبينا الدليل من كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا جعلنا الكافر وليا فقد علا على الإسلام، وعليه فإن الكافر لا يلي على المسلم. أما بالنسبة لأهل الأديان الأخر فقالوا إن العداوة الدينية تحمل على البغض والكراهة والأذية، والمقصود وهذا البغض والأذية، وهذا موجود، ولذلك لا تقبل شهادة أهل الملل الكافرة بعضهم على بعض، لأن بينهم عداوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، وهو خصمه، لأن كل أهل دين يخاصمون من خالفهم، والظنين هو المتهم. وحينئذ إذا وجدت عداوة دينية فإنه لا ينفك المعادي للدين عن أن يؤذي من يعاديه، وهذا واضح ومعلوم، فتجده يتهمه ويؤذيه ولا يدخر وسعا في الإضرار به، بل بعض الأحيان يفعل ما لا يفعله العدو في أمور الدنيا، يعني تجد عداوة الدين أعظم من عداوة الدنيا، فتجده يؤذيه بكل الوسائل. لماذا؟ لأنه في عداوة الدين يعتقد التقرب إلى دينه ويعتقده قربه، فما كان من عداوة عن اعتقاد فأمره أشد، فمثل هذا لا تقع فيه نصيحة. فأسقط العلماء الولاية من هذا الوجه. فلو كان عندنا كفار من أهل الذمة تحت حكم المسلمين منعوا من ولاية أبيها عند اختلاف دينه على نكاحها إن ترافعوا إلينا، وهذا في قضاء المسلم بينهم. نعم. قال رحمه الله: إلا المسلم إذا كان سلطانا. إلا المسلم فإنه يلي تزويج غير المسلمة إذا كان سلطانا، وهذا فيما إذا نكح مسلم كتابية وما كان عندها أولياء، تولى السلطان القاضي المسلم إنكاحها من المسلم، لأن المسلم يجوز له نكاح الكتابية. وإذا أراد أن يتزوجها وليس لها قرابتها من قرابتها العصبة، عرض أمرها على القاضي فتولى القاضي النظر وزوجها منه، وهذا حينئذ تكون ولاية مسلم على كافرة مع أنها كتابية. فهذه الولاية، ولاية المسلم على الكافرة، هذه مستثناة. وكذلك أيضا في بعض الصور في نكاح بعضهم من بعض. نعم. قال رحمه الله: أو سيد أمة. أو سيد أمة إذا كان الأمة كانت يهودية أو نصرانية وأرادت أن تنكح، فحينئذ له أن يلي عقدها لأنها أمته، والأمة يزوجها سيدها، له ولاية عليها. نعم. قال رحمه الله: فصل. فأصبحت الولاية في النكاح مع اختلاف الدين إما عامة كالسلطان والقاضي، وإما خاصة كولي المرأة السيد يزوج موليته. نعم. قال رحمه الله: فصل. فصل، تبغانا نشرحه؟ قال: وللأب تزويج أولاده الصغار. وللأب تزويج أولاده الصغار، صدق رسول الله، من همان لا يشبعان، طالب علمي وطالب الدنيا. وللأب تزويج أولاده الصغار، الأب يلي تزويج أولاده الصغار، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه زوج عائشة رضي الله عنها من أبي بكر، وأن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أب وزوج بنته الصغيرة، وكانت عائشة حينما عقد عليها بنت 6 سنوات ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته 9 سنين، وهذا أصل في مشروعية أن يزوج الأب أبناءه وبناته الصغار. لو كان مثلا سنة فإن الله يحفظ حقه، السنة كلها خير وبركة، ولو كان هناك شيء مكتوب ما استطاع هذا أن يعبث بحق العامل. المسألة الثانية الاستئجار بالنسبة، وهذه فيها شبهة، وبعض العلماء يجيزها إذا كانت النسبة معلومة، وقد ذكرنا هذا وأشرنا إليه في مسألة القياس على القراض. والصحيح أنه إذا استأجر لا يستأجر بالنسبة، سواء تمحضت الأجرة بالنسبة، كأن يقول له بع ما في البقالة ولك ربع الناتج، أو قال له خذ السيارة ولك نصف ما تأتي به، هذه تمحضت، أو يقول له اجلس الصيدلية وبع ولك 1000 ريال وربع الناتج، فهذا كله فيه جهالة، والمنبغي أن يحدد له أجرة معلومة. المسألة الثالثة قوله لا شيء بيننا مكتوب، هذه جرأة على أكل أموال الناس بالباطل، ويخاف هذا المسكين من المخلوق ولا يخاف من الخالق، لأنه لو علم أن الله هو الكفيل وأن الله هو الشهيد وأن الله هو الوكيل وأن الله مطلع على ما بينهما، وكفى بالله وليا وكفى بالله وكيلا، لا شك أنه لو استشعر وراقب الله عز وجل ما قال هذا الكلام. ولو تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل استأجر أجيرا ولم يوفي حقه ما قال هذا الكلام، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يرجع. المسألة الثالثة في قولك هل يجوز أن تأخذ من ماله، الجواب لا، لا يجوز لك أن تأخذ من ماله خفية، وهذا يسمى بمسألة الظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذا المال الذي يوضع في صندوق البقالة أو المحل أمانة في عنقك، وهو قد خانك في حقك فلا تخنه في حقه، تؤدي أمانته على الوجه الذي يرضي الله وتطالب بحقك بالوجه الشرعي، هذا هو الذي هو أصح قول العلماء أنه لا يجوز أخذ المال في مسألة الظفر، فحينئذ شيء هذا شيء، وحينما ينكحها وهو لا يعلم أنها أمة هذا شيء آخر، ومن هنا لا يكون الولد رقيقا، ويفدي الولد لأن هناك حق للسيد في الاستمتاع بأمته وحصول هذا الولد، ففوت عليها الولد، فلا نحكم برقي ولكن نحكم عليه بضمان قيمته للسيد، ثم يرجع أيضا بقيمة هذا الولد على من غرره. نعم. قال رحمه الله ويرجع بما غرم على من غره، يرجع بما غرم في المهر، ويرجع بما غرم في قيمة الولد على من غرره، على من غشه. نعم. قال رحمه الله ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، ويفرق بينهما هذا حكم. طيب لو قال أنا أريد أن أبقى معها، نقول إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء بقي معها، بأن كان تحقق فيه الشرطان، الشرط الأول أن يكون لا يستطيع طولا أن ينكح المحصنة المؤمنة من الأحرار، فليس عنده قدرة على مهر الحرة، مهر الحرة 30,000 مثلا، وليس عنده قدرة أن يدفع 30,000. ثانيا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن. إذن ما ينكح إلا إذا كان لا يستطيع الطول، والطول هو المهر ومؤونة النكاح. الشرط الثاني أن يخاف على نفسه الزنا، وذلك بقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، فأحل الله للحر أن ينكح الأمة بهذين الشرطين، فلو أن هذا الحر الذي غرر وغش كان لا يستطيع نكاح الحرة، وأيضا يخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج، وتزوج هذا على أساس أنه يعف نفسه، يجوز له أن يستدم هذا النكاح، وحينئذ لا يفرق بينهما إذا اختار أن يبقى. نعم. قال رحمه الله فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. عليه الصلاة والسلام على ولد الفراش ولعلك حتى